أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل أكثرهم لا يعلمون. وما من ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لك ولا تطرد الذين يدعون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء أليس الله بأعلم بالشاكرين قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنت